إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهذا الفصل فيه كلام عن علامة بداية الصوم، متى يصوم الناس ومتى يفطرون. يقول رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، أي من سنته وطريقته المتبعة في الدين، ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة. لا يدخل في صيام رمضان إلا برؤية محققة. المقصود بالرؤية هنا رؤية الهلال، وهذه الرؤية أي رؤية الناس للهلال. معناها أن تكون هذه الرؤية ثابتة، هذا معنى قوله برؤية محققة. تكون رؤية فيها إيهام موهمة، هذه ليست برؤية، لابد أن تكون الرؤية محققة أي ثابتة ممن رأى الهلال. الهلال معروف الذي يهل به الشهر، لأن الشهر إذا بدأ، والمقصود بالشهر هنا الشهر الهجري، أي الأشهر التي كانت تعتمدها العرب. وهذه حكمة عظيمة في أن أهل الإسلام يعتدون بالأشهر الهجرية أو ما يسمونها بالأشهر القمرية. والأشهر القمرية الحكمة العظيمة فيها هي أن الإنسان يستطيع أن يعرف حساب الشهر وحساب اليوم دون أن يكون عنده هذا الحساب أو هذه الرزنامة التي يعتمدها النصارى في تقويم وفي حساب أشهرهم. يعني يستطيع الإنسان يعرف ذلك، يعني يعرف أول الشهر يعرف الهلال يكون رقيقا، آخر الشهر يكون الهلال رقيقا ويظهر من جهة المغرب، ولما يكتمل الهلال يعرف الإنسان أنه في نصف الشهر. وهذه الأيام تسمى ليالي البدر، أو هذه الليالي تسمى ليالي البدر. ليالي البدر يعني حين يكتمل القمر، يعني يعطي ضياء كبير. إذا رأيت القمر أعرف أنك في نصف الشهر، إما الثالث عشر إما الرابع عشر إما الخامس عشر. والنصارى ليس عندهم هذا، أي العلامة الكونية لا تظهر لهم، هو مجرد حساب. بمعنى لو كان في سجن مثلا ولم يكن ضابطا الحساب لا يعرف في أي شهر هو، هل بداية الشهر أو في نهاية الشهر. لكن أهل الإسلام يعرفون هل هو في بداية الشهر أو في آخر الشهر إذا رأى الهلال. وكذلك يمكن أن يعرف الوقت الذي يكون فيه، مثلا بداية الليل وبداية النهار. حنا عند أهل الإسلام أن اليوم يدخل بالمغرب، يعني لما تغرب الشمس نقول هذه الليلة هي ليلة الغد، مثلا اليوم بعد المغرب نقول رانا ليلة الخميس، اسمه دخل عند الخميس ويستمر إلى الغد، إلى الخميس قبيل المغرب. إذا دخل مغرب يوم الخميس هذه ليلة تصير ليلة الجمعة. لكن في الحساب الميلادي عندهم أن الليل يبدأ، اليوم يبدأ من منتصف الليل، 12 ليلا. إذا ما كنت عندك ساعة ما تمش تعرف، لكن إحنا عندنا نعرف بغروب الشمس، نعرف بأن اليوم بدأ يستمر إلى الغد. إذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين أن جعل لهم في الحساب القمري علامات في الكون، ولو لم تكن عندك الساعة علامة في الكون تعرف هل أنك في بداية الشهر وأنك في بداية اليوم أو في نهاية اليوم أو في آخر الشهر. ولهذا هذه الأمة المرحومة أمة تعتد بالهلال ولا تعتد بالحساب، ولا تعتد بالحساب، تعتد برؤية الهلال. وأحيانا قد يكون الحساب هذا الفلكي المعروف الآن يطابق التقويم القمري، يعني يكون معه، وأحيانا قد يختلف. فإذا اختلف العبرة بماذا؟ العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وبعض المتنطعين الذين لا يفهمون حكم الشرع وأسرار الشرع يقول الآن عندنا حساب، ولماذا نعتمد الحساب؟ الحساب الفلكي دقيق، لماذا نعتمد؟ نقول هذه العلامات ما زالت موجودة، الله سبحانه وتعالى وضعها للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال. إذن هذا أمر شرعي، المسألة لا ليست لها علاقة بالعلم ولا بالتكنولوجيا ولا بالعلم الحديث. نعم العلم الحديث يستفيد منه المسلمون ويسخرونه لأغراضهم، لكن إذا العبادة كانت متعلقة بمسألة شرعية بأن يعتد الإنسان في ذلك بماذا؟ بالتقويم القمري أو بالحساب الهجري، فلا ينبغي أن يعتمد أشياء أخرى. هذا الأمر لابد أن يكون مفهوما. ولهذا مثلا في كل الأحوال حتى في عدة المرأة، مثلا المرأة إذا توفي زوجها تعتد مثلا 4 أشهر و10، ما تحسب هي تحسب بالميلادي، قال عندها شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا وما زيد تأخذ 10 أيام، هي تحسب تحسب بالقمري 4 أشهر و10، والشهر عند المسلمين إما 29 يوم وإما 30، مكاش 28 ومكاش 31، الشهر عند المسلمين 29 يوما أو 30. ولهذا الشهر أحيانا يكون في 29 وأحيانا يكون في 30. ولهذا إذا ظهر الهلال خلاص، كاين حالة إذا لم يظهر الهلال كيف نعمل؟ نكمل عدة الشهر. قال مثلا يوم الاثنين 29 رمضان كان غيم سحابة لا يمكن مع وجودها رؤية الهلال، لأن الغيم يحول دون الرؤية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكملوا العدة، تكمل عدة رمضان صوم 30 يوم. وإن إذا صمت اليوم 30 يعني اليوم 31 يقين بأنها أول شوال، أول أيام العيد، ما عندك شيء إشكال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يفعل هذا في رمضان أو في شعبان، الأمر سهل بسيط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر. هذه الآية بعض الناس لا يفهمها، يقول من شهد منكم الشهر فليصمه، بمعنى أن من لم يشهد أو لم يرى الهلال لا يصوم، وهذا غير صحيح، لأن نحن نصوم برؤية واحد يشوف الهلال وتكون رؤيته محققة ثابتة، نحن نعمل بشهادته، ويصوم أهل الإسلام على شهادة رجل واحد إذا كان عدلا موثوقا في شهادته وفي كلامه. موش معنى فمن شهد منكم الشهر فليصوم أنه يتوجب على كل مسلم أن يرى الهلال بنفسه، هذا لا يقدر. مثلا هؤلاء الأعمى ما يشوفش، يقولوا له شوف، واحد بصره ضعيف ما يشوفش. كان بعض الأماكن الهلال يظهر، في بعض الأماكن لا يظهر الهلال، مش شرط يظهر في كل مكان. ولهذا قال العلماء باختلاف المطالع، يعني الهلال قد يظهر في السعودية وما يظهرش عندنا في الجزائر، وحتى في الجزائر قد يظهر في أماكن وقد لا يظهر في أماكن أخرى. إذن معنى قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الشهادة هنا بمعنى الحضور، يعني من حضره الشهر ودخل شهر رمضان عليه فليصمه. وليس المعنى فمن شهد منكم الشهر هي رؤية الهلال، وإنما حضور الشهر بدخول رمضان عن طريق الرؤية، سواء كانت من الشخص أو كانت من غيره. ولهذا قال ابن القيم: إلا برؤية محققة يراها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو يراها بعض الصحابة فيخبرونه. قال: أو بشهادة شاهد واحد، يعني يجي واحد من الصحابة يشهد يقول: يا رسول الله رأيت الهلال. قال: رأيت؟ يتثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر المسلمين بأن يصوموا. قال: كما صام بشهادة ابن عمر. صام بشهادة ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف، مرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث أن عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني تراءى الناس الهلال خرجوا لرؤية الهلال. قال: فأخبرت الرسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وصام مرة بشهادة أعرابي، أعرابي الساكن في البادية يقال له أعرابي، والضابط هنا أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. عبد الله بن عمر صحابي جليل عالم، ولا شك أنه لا يخبر عن شيء إلا عن عن عن حق وعن ثبوت، لكن بين أنه ما يشترط أن يكون المخبر عالما أو مشتهرا بين الناس، قد يكون إنسان عادي أعرابي من سكان البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. العربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. قالوا: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. هذا وش كلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظهر له بأنه ماذا منه مسلم، ولم يسألوا عن شيء آخر. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وإن كان في هذا السند بعد الإضطراب، لكن يقويه حديث عبد الله بن عمر الذي مر آنفا. قال: واعتمد على خبرهما، اعتمد على خبرهما، على خبر عبد الله بن عمر وعلى خبر الأعرابي، يعني ليس معنى أنهم يعني توافق الاثنان على الرؤية، لأنه هذا وقع في مناسبة والآخر وقع في مناسبة. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، النبي صلى الله عليه وسلم صام كم؟ 9 رمضانات، لأن رمضان فرض على المسلمين في أي صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة 13 سنة ولم يفرض عليه الصيام. لما هاجر إلى المدينة السنة الأولى لم يفرض عليه، في السنة الثانية فرض عليه الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة. إذن يكون كم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفهما لفظ الشهادة، يعني اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، يعني الخبر غير الشهادة. الخبر أن يخبرك الإنسان بالخبر، لكن الشهادة تثبيت الخبر، تجي لي هكذا وتقول له: لابد تشهد، قل أني شهدت بأني رأيت كذا. في الشهادة شيء زائد على مجرد الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. قال: فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الوحي، يعني يجوز خبر الوحي. ولهذا اليوم أمة الإسلام تستطيع أن تصوم برؤية رجل واحد، ما يهم أين يكون أو أين يسكن أو إلى أي جنس ينتمي. قد يرى مسلم في أندونيسيا أو في المغرب أو في أي بلد يرى هلال رمضان، الأمة الإسلامية تستطيع أن تصوم على هذه الرؤية. هذا بطبيعة الحال لو كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة كما أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الأمر هذا غير موجود. ولكن مع ذلك الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة نجد أن كثير يعني من دول أهل الإسلام تتوافق على الصيام في يوم واحد والإفطار في يوم واحد، وإن كان هناك بعض الاختلاف عند بعض البلدان، لكن هذا لم يسبب بحمد الله سبحانه وتعالى ضررا. هذا الاختلاف لا يسبب ضرر. قال وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، حتى الشاهد لم يكلفه. عبد الله بن عمر قال إني رأيت الهلال، النبي صلى الله عليه وسلم صام، ما كلفه لفظ الشهادة، وحتى العربي لم يكلفه لفظ الشهادة، وإنما سأله لأنه لا يعرفه، سأله هل أنت مسلم؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لما قال نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يخبر الناس بأن يصوم غدا. يعني هذا هو دخول رمضان، يكون بالرؤية المحققة أو بشهادة شاهد واحد، هذا بخلاف الرؤية التي تكون في العيد، هذه لابد من شهادتين. الرؤية التي من أجلها يثبت الصيام تكفي فيه الشهادة الواحدة، لكن في رمضان على ما يذكر الإمام لابد من شاهدين، ولا تكفي الشهادة الواحدة، لا تكفي الشهادة الواحدة. قال رحمه الله فإن لم تكن رؤيا ولا شهادة، لم يرى الناس الهلال ولم يأتي أحد ليشهد على هذه الرؤيا، أكمل عدة شعبان 30 يوما، يصوم شعبان 30 يوما، وإذا أكمل عدة شعبان 30 يوما يعني بعد 30 أعرف هذا أول رمضان قطعا، لا تحتاج إلى من يخبرك، لأن الشهر عند المسلمين لا يزيد عن 30 يوم، 29 و30 لا أقل ولا أكثر. قال وكان إذا حال ليلة 30 دون منظاره غيم أو سحاب، أحيانا يكون غيم وأحيانا يكون سحاب كثيف، الغيم هو عبارة عن سحاب لكن يكون أسودا، والسحاب هو الكثيف هذا الذي يكون أبيضا، إذا وجد بكثرة قد يحول دون رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه. قال ولم يكن يصوم يوم الإغمام كما يفعل بعض الناس، يعني لما يصيب السماء مغيمة يقول لك ربما يكون رمضان، وصح ممكن هو يكون رمضان لأن الهلال يكون كان ظهر، لكن الذي غطاه ماذا؟ هو الغيم، هو السحاب، ولهذا الإنسان لا يحتاط يقول لعله يكون من رمضان فيصومه، هذا ليس من البر وليس من التقوى وليس من الشرع، وإن كان بعض الصحابة يفعله كما عبد الله بن عمر، لكن عبد الله بن عمر كان يصوم على الاحتياط ولم يوفقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يصوم الناس يوم الغيم، يوم الغيم هذا نحن نحسبه من شعبان حتى وإن كان من رمضان لأن لم نرى الهلال، أما أن نقول ربما دخل رمضان فنصوم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، ولهذا قال الإمام ابن القيم ولم يكن يصوم يوم الإغمام، معنى إذا كان في اليوم 29 شعبان السماء صار فيها غيم وسحاب وما شفناش الهلال، ما يقولش غدوة بالك غدوة رمضان أنا لازم نصوم، لا تصوم يوم الغيم لا تصوم حتى وإن كان من رمضان. قال ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، كان بعض الناس فهموا فإن غم عليكم يعني ما شفتوش الهلال فاقدروا له يعني حسبوا، فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال، يعني ماشي فاقدروا له بمعنى أنك تحسب مثلا قال شعبان فيه 29 وممكن غدوة يكون رمضان، قال إذا غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا، أكملوا عدة شعبان، أكملوا 30 يوم، صوموا 30 يوم ثم بعد ذلك صوموا، قال فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان، وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، الشهر الذي يغم يعني شهر شعبان، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعني هذا الغالب في أشهر المسلمين يكون 29 إذا ظهر الهلال خلاص أنت تصوم وتعتد بالشهر الجديد، وإذا لم يظهر الهلال تكمل عدة ذلك الشهر تكمله 30 يوما، وهذا راجع إلى أول شهر بلفظه ولا آخره بمعناه، وقال صلى الله عليه وسلم الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. إذن المسألة واضحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وأن اليوم الذي يكمل به العدة عدة شعبان لا ينبغي أن يصومه الإنسان ولو على وجه الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصيام اليوم الذي يغم، حتى ولو كنا فرضا قد نعلم بطريقة حسابية مثلا فلكية بأن اليوم يوم رمضان كما يقول بعض الفلكيين. وأنا أستغرب حقيقة من بعض الجهات التي لها أن تؤدي للمسلمين بيان الشرع وأن تفتيهم في دينهم، لما يبدأوا يتكلموا على مسائل الرؤيا وظهر الهلال أو لم يظهر رمضان أو العيد يأتون ببعض الخبراء الفلكيين ويتكلمون معهم ويريدون أن يبينوا للناس بأن غدا مثلا يكون يوم العيد أو غدا يكون يوم رمضان بعملية حسابية. هو له ذلك، له ذلك، يعني أن يجتهد في عملية الحساب ويدقق، ويمكن أن يقول بأن الهلال يرى أو يرى في مكان، لا بأس بذلك. صح، لا يمكن يعني أن يكون كلامه هو الفصل، مهما كان يبقى كلام، يبقى كلام، لأن البعض يريد مثلا أن يتحدى يقول مستحيل يكون مثلا رمضان غدا، مستحيل يكون بعد غد، ومن بعد لحظات تسمع في جهة من الجهات أنها رؤية الهلال. كيفاش أنت الآن قلت بلي مستحيل ومن بعد ظهر الهلال؟ إهمال أن تقول تقديرك، أنا قدرت بأنه لا يظهر على حسب العلم اللي وصلت له والاكتشافات وكذا بأن الهلال لم يظهر، لكن أن تجزم لا، لأن احنا لسنا مطالبين بأن نتبعك في هذا، نحن مطالبين بأن نتتبع الرؤية. وحنا واحد الوقت كان عندنا في الجزائر لا يعتمدون الرؤية، وهذه أوجدت بلبلة في الحقيقة، أوجدت بلبلة، صرنا لا نصوم مع مع مع بعض البلدان، ومن بعد تتخلط الأمور عن الناس، ومن بعد واحد يقول لك أنا صمت في السعودية وجيت من هنا وأني صمت 28 يوم وكان نفطر هنا يسمى ما صمت شهر، لازم كيفاش ندير نقضي من بعد ولا نصوم هذاك يوم العيد، وصارت بلبلة. وهي الأصل أن الناس لو رجعوا إلى الرؤية ما كاش إشكال، الرؤية كاين أماكن الآن تعرف باللي أماكن دقيقة يمكن أن يرى فيها الهلال، لأنها أماكن تاع صحو والغالب فيها طيلة السنة، كاين أماكن في تندوف، كاين أماكن في تمنراسة، في الواد، في كذا أماكن، هذه كاين خبراء ولا الناس عندهم تجارب يشوفوا هذه الأماكن يخبرون بالرؤية وخلاص. واليوم الحمد لله هاي الوسائل هذه الحديثة متوفرة جدا، لو كان في الزمن الماضي قال واحد في الواد كيفاش يخبر صاحب العاصمة، ما كاش تليفون ولا غير ذلك، درك راهي الخبر بهكذا كما يقولوا تعبز على الزر برك هكذا يا يخرج للعالم كامل، انت راقد وينوضك يقول لك هو غدوة رمضان، انت راقد في الدار والتليفون يخاوي يدير كلش. وشو سبحان الله، المفروض ان هذه الوسائل وسائل التطور راهي تزيد في في في في في تمسكنا بالشرع، لا تبعدنا عنه، لانه يولي امر سهل ويوصل لكل الناس. بكري كان يقول واحد اللي ما عندوش تلفزيون ما يكونش باش يعرف الخبر ولا ما عندوش الاذاعه، دوك ولو ما عندكش تلفزيون ولا كنت مسافر ولا في اي مكان تستطيع ان تعرف الوقت والمكان والاخبار بما يكون وما الى ذلك. فابن القيم تكلم على هذه المساله وهي واضحه، ومن بعد ناقش من رأى أنه ينبغي أن يصوم يوم 30 في عدة شعبان وكذا إلى غير ذلك، وناقشهم مناقشة طويلة علمية لا مجال الآن للكلام فيها في تقريب في 7 أو 8 صفحات. ونكمل الكلام في هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. هذا هديه، إذا كان رجل واحد ومسلم، شرط يكون مسلم يكونش كافر، ويخبر بأنه رأى الهلال يصوم الناس برؤيته أو بشهادته، يكفي هذا. لكن دقوا، كان واحد يقولنا هل نعتمد على جميع شهادة الناس، يعني أيا كان هذا الرجل؟ نقولوا لا، دق يجي واحد مهبول ما عندهش عقل ولو كان مسلما ما تخرج بشهادته، لأن العاقل لا يخبر بالحقيقة. ولا تجيب مثلا واحد ما يشوفش مليح يقول لك شفت الهلال شويه، يعني كاين القرائن تدل على انه ما هو صادق، كيفاش انت ما تشوفش كامل في السماء مليح ومن بعد تقول شفت الهلال؟ او يجي واحد مثلا عرف بين الناس بالكذب والفسوق ويقول انا شهدت، هذا قد ترد شهادته. فالمطلوب قبول شهاده المسلم الموثوق المعروف، يعني إنسان كبير عنده بصر حاد رأى الهلال كغيره، هذا تعتمد شهادته. قال وخروجهم منه بشهادة اثنين، يعني شهر رمضان شهادة واحدة تكفي، لكن شهر شوال الذي هو شهر العيد لابد من شهادتين. دق يقول الإنسان علاش الفرق بين هذا وهذاك؟ نقول هذا شرع، هذا شرع الله عز وجل. الله عز وجل جعل الصيام بشهادة رجل، والخروج منه أي الخروج من الصوم بشهادة رجلين. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. إذا جاءه زوج وخبروه باللي شافوا يعني هلال شوال، وهذا علامة على نهاية شهر الصوم وحلول شهر الفطر الذي هو الأول من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالفطر ويصلي العيد من الغد، يعني غدا في الصباح بعد الشروق يصلي بالناس العيد في وقته. قال رحمه الله، وهذا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، قال وكان يعجل الفطر ويحض عليه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعجل الفطر. وش معنى يعجل الفطر؟ يعني إذا صام بمجرد أن يتيقن غروب الشمس يفطر، لا يتأخر. ولهذا لو أن الإنسان سمع الأذان المغرب بعد يقول أنا أصلي وبعد نفطر، نقول هذا خلف السنة، لأن لابد أن تفطر، بل لابد أن تعجل. تعجل يعني تسرع في الفطر، التعجيل هو السنة بل هو من الفطرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني يبقى فيهم الخير ما عجلوا الفطر. مفهومه أنهم إذا لم يعجلوا الفطر لا يكونون في خير، لا يكون في خير. إنسان يبادر، يبادر إلى الإفطار بمجرد أن يعلم دخول وقت المغرب، بمعنى أن قرص الشمس قد غاب، يجوز له بل يندب له ويستحب له استحبابا مبالغا فيه إلى التعجيل بالفطر. قال ويحض عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحض على شيء إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان فيه مصلحة شرعية وكان فيه عظم الأجر. يحض عليه بمعنى يحث عليه، يقولهم عجلوا، يراقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يتساهل معهم بل كان يأمرهم بماذا؟ بتعجيل الفطر. قال ويتسحر، وكان لا يترك السحور. السحور هو تناول السحور في وقته، هذا هو السحور. والسحور هو أكلة السحور، أكلة السحور. لما تقول سحور بفتح السين هذه الأكلة التي تأكلها طعام ولا غيره، ولما تقول السحور هو وقت ماذا؟ وقت تناول السحور أو وقت تناول السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، قال ويحث على السحور، يحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، يعني كان يقولهم سحروا لكن كان يقولهم سحروا في آخر الوقت، في آخر الوقت قبل الفجر، قبل الفجر الصادق. كلما تأخر الإنسان في السحور كلما كان أفضل، وهذا عكس الفطر، الفطر يعجل ولكن السحور يؤخر. وفي تأخير السحور بركات، أكلة السحور أكلة بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعوه، يعني لا تتركوه، لا تتركوه. وقال في حديث تسحروا، وتسحروا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن هناك من القرائن ما صرفت هذا الوجوب عما هو عليه. ولهذا ذهب بعض العلماء أن السحور واجب لهذه الدلائل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تدعوه، النهي عنه والأمر به، ثم الإخبار بأنه مثلا بركة، ثم الإخبار بأنه هو العلامة التي يتميز بها سحور المسلمين عن سحور من أهل الكتاب. قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا هو الفصل. فالمسلمون ينبغي أن يتسحروا ولو أن يشرب الإنسان حسوات من ماء، تنوض بنية السحور، بنية السحور تشرب شوية ماء بهذه النية حصل لك الأجر، حصل لك ماذا؟ الأجر. قال ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. قالوا المدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم بين السحور نتاعو وبين الصلاة قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني بين بلي الوقت متأخر جدا، يعني سحر يقرأ 50 آية ينوض يصلي 50 آية، جميع إنسان يقرأ في 5 دقائق أو تزيد قليلا. قال رحمه الله: وكان يحض على الفطر بالتمر، التمر المعروف، هذا غذاء وقوت وفيه منافع كثيرة عظيمة جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. البيت اللي ما فيش التمر مواليه جيعانين. الإمام السندي أحد شراح الحديث قال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهله، قال المقصود بهذا أن التمر كان قوتا للناس في واحد الوقت، كان قوت عندهم، يعني قوت الناس يأكلوه، يعني يعيشوا به، لأن التمر يدخر، تنجم أنت تجني التمر تاعك وتخبيه تأكله طول العام. الآن دو كان وسائل الحفظ مثلا الفريقو، وحتى في الزمن القديم كانوا نوع من التمر هذا اليابس، هذا يسميه القرباعي ولا شيء يسميه وصف الصحراء يعرفوه، ينجموا يخليوه لمدة سنة قاعد ويأكل لا بس عليه. والتمر غذاء، يعني ينجم الإنسان ماشي يأكله في قال مثلا غير مع القهوة ولا كذا، ينجم يفطر به، ينجم يتعشى به، ينجم يأكله في أي وقت، لأنه يعطي قوة للإنسان وفيه يعني طاقة سكرية والإنسان يحتاج إلى هذه المادة، ففي التمر يجد هذا. وقيل أنها يعني في معنى قوله بيت ليس فيه تمر جياع أهله، أعطى السندي أيضا شرحا آخر قال بمعنى أن التمر أوفر الغذاء إذا قورنا بالطعام الآخر الذي يحتاج مثلا إلى مدة للطبخ. قال مثلا إنسان جاء ودخل الدار يحوس على المكلة، المكلة لازم يأخذ لها وقت باش تطيب له المرأة تاعه، ممكن 4 ساعة ممكن نص ساعة، وما يصبرش بالك يموت من الجوع. صح إذا كان التمر خلاص قالها كل تمر خلاص ينجم يأكل تمر، يدفع الضرر عن نفسه عن نفسه. فلهذا شرح الحديث بهذا المعنى. قال: فإن لم يجد، إذن السنة الإنسان يأكل بتمر، السنة هذا السنة، يعني ولو ما كلاش بتمر كلا حاجة حلوة ما يضرش ما يضرش، لكن إذا كان التمر موجود لا يخالف، لأن الإنسان يحرص على ماذا؟ على فعل السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا ما وجدت التمر تأكل بأي شيء، إذا وجدت التمر لا تقدم عليه شيئا، اللهم إلا إذا كنت مريضا، إنسان عنده السكر ما يقدرش يأكل الحاجة الحلوة يستبدل غيرها، هذا لا حرج عليه. قال: فإن لم يجد فعلى الماء، إذا لم تجد تمر على الماء، والماء معروف موجود، العلماء يقولون في الماء يقول: أهون موجود وأعز مفقود. أهون موجود يعني كي كل ما موجود قدامنا هو الحاجة الأخرى، خطر وكان تقول واحد أعطيني شوية ما يعزكش، ما يعزلكش الماء، هو موجود الماء عمر بلا ما تقول لي، لكن هو أعز مفقود، نهار ما يروح الماء تولي الحاجة العزيزة قاع في الماء، بدليل أن الإنسان إذا عطش تجيب له أنت الدنيا كامل هكذا يقول لك لا جيب لي شربة عماء فقط، لأن هي التي تنقذه لا غير، فهو أهون موجود وأعز مفقود. وهذا يدلك على أنه يجب أن تحافظ على هذه النعمة، نعمة الماء، نعمة الماء. إنسان إذا كان الماء متوفر ميبذرش ويقتصد في الماء، ولا يمنع الماء الناس، إذا طلبك إنسان في الماء ما تمنعوش في الماء، لأن الناس شركاء في 3، في النار وفي الكلاء وفي الماء، عنده حق، إذا منعت الماء أدخلت في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون. فالماء نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا، لابد أن يحافظ عليها الناس. قال: هذا من كمالي، يعني يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعل الماء. قال: هذا من كمال شفقته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على أمته ونصحهم. يعني وهنا تنظر يعني عظمة وقيمة هذه الشريعة، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الشرع الحنيف الكريم ودلنا على كل ما يقربنا إلى الله عز وجل، من العبادات الظاهرة والباطنة أقوالا وأفعالا، ومع ذلك يبين لك كل شيء. راك صمت كيفاش تصوم، حتى كتروح تفطر كيفاش تفطر، يعني يحافظ لك على ماذا؟ يحافظ لك على عبادتك من حيث هي عبادة شرعية، ويحافظ لك ماذا على ماذا؟ يحافظ لك على بدنك وجسمك، من حيث أنك إنسان تحتاج إلى بدنك وأنت مسؤول عنه أمام الله، ولابد أن تحافظ عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش افطر على اللحم، لأن تفطر على اللحم ممكن يضر، أو أن اللحم لا يجده معظم الناس، لكن التمر والماء هذه أفضل حاجة. والماء هو هو هو هو يعني الشيء الذي لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان بحال من الأحوال. ولهذا اليوم الناس كيروحوا على الطبيب هكذا، أول شيء نصحوا يقولوا تشرب الماء، يقولوا ما شربش، يقولوا لازم تشرب الماء، لأن مصلحتك ومنفعتك ونشاط جسمك مرتبط بالماء وبشرب الماء. قال ابن القيم: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. يقول لك الحاجة الحلوة هي اللي شغل تقوي هذيك الحس اللي تكون في الإنسان. يقول حتى القوة الباصرة يعني العين هذه، وكان ما تتغداش بحاجة حلوة ما لا يمكن أن تندفع هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في الحواس. ولهذا انظر الإنسان لما يأكل ولا يأكل حاجة حلوة، مثلا تمر يأكل 7 حبات ولا يأكل 9 حبات ويشرب الماء، خلاص يعني ينجم بعد ذلك يبقى 2 سوايع 3 سوايع ما يأكلش ويجد نفسه. وهذا شيء مجرب. الآن تروح مثلا في الحجاز الناس اللي يعتمروا بعد المغرب، احنا العادة موجودة غير عندنا شوية، احنا المغاربة الجزائر وتونس وكذا، يعني بعد المغرب لازم يدخل الدار يأكل علاجه، يبدأ ما شربه حتى القلب اللوز والزلابية والقهوة باش يخرج والقازوز وروح. وهذا في الحقيقة مضرة، أنا أقول لكم هذا، بس حنا نديرها الله غالب. لكن الناس أحيانا عندهم أعراف، وأعراف هذه في الحقيقة المسلمين أعراف إسلامية، تصيبهم مثلا يأكلوا بعد المغرب عندهم ماء وعندهم تمر يسميوها الرطب، ما عندي يتكلم عليه الإمام، وسنتكلم على الفرق بين التمر والرطب. يأكلوا التمر ويشربوا شوية قهوة، وكالي ما يشربهاش، وكالي يشرب شوية حليب أو لبن، ومن بعد يقعد بعد المغرب 2 ساعة حتى يأذن العشاء، لأنهم بين المغرب والعشاء يديروا 2 ساعة، ومن بعد العشاء يصلوا التراويح 1.5 ساعة، ومن بعد باش يخرج شي يروح يسمى قول بالك حتى 12 تعليل، وتصيبوا لباس في كامل قواه الجسمية البدنية النفسية، يصلي طرح بكل راحة. وهنا يصب المغرب هكذاك واحد يروح يعمرها ويجي هكذاك، ومن بعد التراويح ما يصلي هكذا بس حتى يده ما يجيش يحط على كرشه، أحيانا ماذا به يطلعها هنايا خطر تبوجعه كان يحط يده على كرشه. هذه ما لما الإنسان يخالف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقع له مثل هذا. يقول: وحلاوة المدينة التمر. النبي صلى الله عليه وسلم بطبعة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بلاد عتمر، فيها أنواع الرطب والتمر يحصره وين بانوا حنايا وين بانوا، وما يقولوا البلاد المعروفة بالتمر كان العراق، وهذا أول مصدر للتمر، والجزائر أيضا، لكن تأتي الآن السعودية الآن تقرب عندها واحد النوع، يقولوا بلك يتفوت واحد 1000 نوع من أنواع التمر، والراهي هذه 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7. يقول: ومرباهم عليه، يعني يأكلوه في الصباح ويأكلوه في الليل، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. اسم التمر هذا الأنواع نتاعه كلها تصلح، كان وين يكون غذاء لما يكون تمر مليح هكذا، كيكون رطب اللي يسميوها البسرة، البسر وهو أول ظهور التمر يكون رطب، العلامة تاعه أنه يكون لين، يكون حلو بزاف، يكون خفيف، هذا الرطب، يأكلوا الرطب هذه كأنها فاكهة. فكان التمر يعني بمراحله التي يمر عليها كان غذاء مكمل، يصلح أن يكون كالمقدمة للطعام، ويصلح أن يكون الطعام، ويصلح ماذا أن يكون ماذا أن يكون فاكهة. ولهذا الآن واحد كيجيب لك تمر تأكله في أي وقت، الصباح يحط لك القهوة يحط لك تمر تأكل ما ترج، عطناش يحط لك الماكلة الفطور يحط لك تمر تأكل، العشاء يحط لك الطعام وكذا يزيد يحط لك تمر تأكل عادي، تحب تأكله فاكهة تحب تأكله طعام غذاء قوت كما تشاء. يقول رحمه الله: وأما الماء، فائدة الماء، فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، يعني الكبد تشغل تنشف تيبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. يعني أنت لما ترمي لها الماء هذاك الكبد تشغل، شتو كما يقولوا الإسفنجة هذه ليبونج يكون ناشفة هكا برك، هذا حتى كي ترمي له الماء هذا هو يكون موسى، هذا يعاود يعاود يطلق يولي في يعني في الشكل المعتاد المعروف. كذلك الكبد ترمي له شويه ماء يعاود يرجع لحالته الطبيعيه، ثم بعد ذلك اذا اكل الغذاء ينتفع بعده. قال: ولهذا كان الاولى بالظمآن الجائع ان يبدا قبل الاكل بشرب قليل من الماء. حتى ابن القيم رحمه الله دقيق في هذا، لانه هو طبيب ايضا، هو عالم في الشرع، مفسر محدث وفقيه وعالم بالسير، هو طبيب ايضا واديب، ولهذا عنده كتاب في هذا، هذا زاد المعاد، كان واحد المجلد سماها الطب النبوي، الان يطبعوها وحده يسميها الطب النبوي، وفي الحقيقه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب، ماخوذ ومستلم من هذا الكتاب العظيم الذي هو زاد المعاد. فالرجل خبير، خبير قرا الطب النبوي وقرا الطب غيره، يعني الطب الذي كان في عهده او قبله. والطب اليوم بطبيعه الحال رأي الآفاق تاعه واسعة، وتطور تطور يعني غريب جدا. يعني يقول: ولهذا كان الأولى بالظمآن الجامع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. ما تكلم عليه الشيخ ما هو؟ هو العلوم والمعارف التي يعرفها علماء الطب عموما، كانوا من المسلمين أو من غيرهم. لكن فائدة الماء وفائدة التمر والرطب فيما يتعلق بنفعها لقلب الإنسان، لأن القلب هو الأصل في الإنسان، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: الماء والتمر لها منافع لهذا القلب، في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. تعرفون لماذا؟ لأن التمر والماء كلاهما مبارك، والبركة كما عرفها العلماء هي كثرة الخير ودوامه. ولهذا تصيب مثلا بعض الناس اللي يعيشوا وين كان خل وكان تمر، ما عيشتهم غير بالتمر وعيش إلا بس عليهم، يأكلوا ويشربوا ويعيشوا كذا، حتى وكان ما يجيهم أي شيء يعيشوا بالتمر. والإنسان يعيش بالماء أيضا، لأن الله عز وجل قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، فالله عز وجل بارك في هذا، بارك في الماء. ولهذا الإنسان الآن قد يتناول أنواع السوائل مختلفة، كاين البن، كاين الجازوز، كاين العصائر الطبيعية وغير طبيعية بالمئات. وانت تصور تكون عطشان وتشرب من هذا وتشرب من هذا وتشرب هذا، ومن بعد انت تصيب الماء قدامك هذا الماء، وانت لا تزداد إلا عطشك بتناول تلك السوائل، تقول والله ما ينفع إلا الماء، فتشرب هذاك الشربة تاع الماء يعوض لك خير ما كنت قاعد. لأن الله عز وجل جعل البركة في الماء، وكل ما بارك الله سبحانه وتعالى فيه لا شك أن له تأثير في صلاح القلب، تأثير في صلاح القلب. ولهذا أشار الإمام ابن القيم قال: هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل ما يصلي، ولهذا من صلى ثم أفطر خالف. وكان فطره على رطبات إن وجدها، جمع رطب، رطب كما قلنا أول التمر، لما يكون التمر في أول مراحله، يعني أحيانا جهة طيب وجهة ما طيبش، هذا يسمى الرطب، وهذا أفضل من التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يجدها، لأن الإنسان أحيانا قد لا يجد، ولهذا العاقل لا يرد الموجود ولا يتكلف المفقود. أنت جيت عند واحد هكذا مثلا، ضيفك في رمضان هكذا، جاء حط لك ماكلة، حط لك الماء، ما حط لك تمر، أنت ما تروحش تقول له اسمع وراها التمر، ليس من الأدب، لأنه هو إذا كان تمر يقدمه لك، فأنت لا تتكلف المفقود، بالك ما كاش وجاب لك الماء خذ الماء، لا ترد الموجود. قال: فإن لم يجدها فعلى تمرات، تمرات هو يعني الرطب إذا نضج ودخل في مرحلة النضج النهائي هذا يسمى تمر. فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. حسوات دليل على ماذا؟ على القلة، أنه ما كان يشرب حتى يمتلئ بطنه لأنه يتضرر. قال حسوات من ماء، حسوات بمعنى شربة أو شربات. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رحمه الله: ولا يثبت. وهذا الدليل على أن هذا الإمام إمام كبير في الحديث. قلت لكم أن هذا الكتاب ألفه الإمام وهو في مرحلتي وهو في رحلة السفر، لم يكن مستجمعا لكتبه، لم تكن الكتب بين يديه، كان يولي من حفظه. وذكر قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذه صيغة تحت تمريض، ما قالش وثبت وصح، قال يذكر، كقولنا يروى. يروى هذه يسميها العلماء صيغة تمريض، قد يثبت الحديث وقد لا يثبت. ولهذا الإنسان إذا ما كانش متيقن من صحة حديث يقول يروى أو يذكر، وما يقولش روى أو ثبت أو صح. قال ولا يثبت، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام بن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سند عبد الملك بن هارون ابن عنترة، ضعفه الإمام أحمد والدارقطني، وقال يحيى أنه كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، إذن فيه إشكال الحديث هذا. قال وروي عنه أيضا بصيغة التمريض أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ ابن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والحديث وإن أخرجه أبو داود لكن هو مرسل، إذن هو من قبيل الضعيف. فذكر الإمام حديثين وبين بأنهما لا يعتمد عليهما لأنه لم يذكرهما بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم أو ما يدل على الصحة، بدل أنه قال في الأول لا يثبت، وفي الثاني ذكر أنه بلغه، وهذا يدل على أن الحديث فيه إرسال، والإرسال من أقسام الحديث الضعيف. ومعنى الحديث المرسل كما يقول العلماء هو أن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، هذا يسمى حديث مرسل. والعلماء يقولون قاعدة عندهم، يقولون من أحالك من بين لك الإسناد فقد أسندك، يعني ورى لك أحالك، يعني ورى لك. ولهذا العلماء أحيانا قد يذكرون بعض الحديث الضعيفة أو الموضوع ليس من باب أنها ثابتة أو ليأخذ بها الناس ويعملوا بها، ولكن من باب التبييد والإظهار أو ما قيل في هذا الموضوع. قال وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث حسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر، وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث الإنسان إذا أفطر في رمضان يأتي بهذا الحديث، يقول ذهب الظمأ. ذهب الظمأ، الظمأ هو العطش، وصح الإنسان لما يشرب في رمضان عند الإفطار يروح له هذا الظمأ، لأن العطش شيء يتألم منه الإنسان، لسيما إذا اشتد به في النهار وكان يعمل وقد تعب، تراه ينتظر فقط وقت الإفطار حتى يشرب، فإذا شرب يذكر هذه النعمة، يقول ذهب الظمأ، يعني ذهب العطش زال. وابتلت العروق، لأن العروق هذه تكون ماذا؟ تكون يابسة، فإذا شرب الماء يمشي يسري في جسمه، فهذه العروق تبتل بالماء، وهذه نعمة من الله عز وجل، فضل كبير. يعني تصور أنت يا لو يبقى الإنسان في هذا الوقت يحتاج إلى ماء ولا يجد، كيف يكون حاله؟ ليش كان الإنسان قد يموت من العطش، هذا معروف. ثم تقول وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر إن شاء الله يعني إذا زال التعب والظمأ يثبت الأجر، أولا بإفطارك لأن أمرك بالفطر، ويثبت الأجر بأنك قد أديت ما أوجب الله عز وجل عليك من صيام ذلك اليوم، تقول ثبت الأجر، يعني الآن ثبت الأجر كتب الله عز وجل. وهذا من باب الإخبار وليس من باب الدعاء، لأنه لو كان من باب الدعاء ما تقولش إن شاء الله. ولهذا أنت لما تدعي يا ربي ما تقولوش يا ربي اغفر لي إن شئت أو اغفر لي إن شاء الله، لا تجزم في المسألة، تقول يا ربي اغفر لي، لأن الإنسان في الدعاء لا يقول لا لا لا لا يربط الدعاء بالمشيئة. الإخبار نعم يربط بالمشيئة، لما تقول طهور إن شاء الله، طهور ليس معنى الدعاء، طهور إن شاء الله يعني أخبرتهم بأنه يحصل لك الطهور بإذن الله عز وجل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثبت الأجر إن شاء الله؟ هذا العلماء ذكروا فيه أشياء. قالوا أولا فيه التبرك بذكر الله عز وجل، قل ثبت الأجر إن شاء الله قول. وأيضا فيه معنى آخر، أن هذا الأجر وهذا الثواب الذي تحصل عليه هو بفضل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك لهذا الصيام، ووفقك لكي ماذا؟ تبقى حتى يأتي هذا الوقت فتفطر. فالفضل لله سبحانه وتعالى. إذن الجزاء على الأعمال يرجع الفضل فيه الله عز وجل، كما أن السبب في التوفيق في العمل يرجع الله عز وجل. وهذا رد على طائفة تسمى المعتزلة الذين كانوا يقولون بأن الثواب والجزاء هو عبارة عن معاوضة. قالوا ما وش فضل من الله عز وجل، يسمى صمت ربي يعطيك الأجر يخلصك بالسيف عليه. عندهم عقيدة هكذا يقولوا، يسمى خدمت تخلص. قالوا شغل كل إنسان يخدم عند واحد لازم يخلصه، قالوا هكذاك ربي يهم له ما دام صمت يخلصك. لا نقولوا هذا تألي على الله عز وجل، لا، نقولوا الله سبحانه وتعالى لما يأجرنا هذا من فضله، وما يدرينا ممكن احنا صمنا وما صمناش كما لازم. انسان صام ولم يصم كما امر الله عز وجل، ما عندوش اخلاص ما عندوش نيه، ما تنقول له لازم يعطينا الاجر، نقول الاجر هذا عند الله عز وجل. ولهذا دائما الانسان يسال الله عز وجل، ماذا يسال الله عز وجل؟ قبول الاعمال، قل اللهم تقبل عملي، تقبل عملي، اجعلني من المقبولين. كان الصحابه رضوان الله عليهم يقول لك انا اصلي صلاه وكان ربي يتقبل مني ركعتين يكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. والإنسان هل يستطيع يقول عن نفسه بلي أنا من المتقين باش ربي يتقبل منه؟ أنت تسأل الله عز وجل قبل، قل اللهم تقبل مني. ولهذا يقول ثبت الأجر إن شاء الله. هذا الدعاء لازم الإنسان يحفظه. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أجيب هذا الدعاء ويعلمه. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة ما تورد، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا ضعيف، ضعيف، يعني الإنسان في رمضان يأتي بهذا الدعاء عند الإفطار. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل إن وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. يعني هنا بيان لماذا؟ بيان لما؟ لوقت الإفطار. إذا أقبل الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، راح النهار بغياب الشمس، فقد أفطر الصائم. يعني أفطر حكما، يعني حتى ولم ينويه، خلاص انترك في عداد المفطر حتى وإن لم تتناول شيء. كما يقال أصبح وأمسى، إنسان أصبح حتى هو من ويتش انترك في الصباح راك مصبح، ولا في المساء أدركك المساء فأنت ممسي، ماشي شرط دير النية بلي تقول لي أنا راني في الصباح لأنك أنت تدخل في هذه الأشياء يعني من غير إرادتك. كذلك إذا غابت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله ونهى الصائم عن الرفث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي معنى التحريم، حرم على الصائم. وش معنى الرفث؟ الرفث يقول العلماء هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ولهذا كني بالرفث بأنه الجماع، هذا قول عبد الله بن عباس، نهى عن الرفث. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجامع أهله في نهار رمضان، لو فعل عنده كفارة، عنده كفارة تاع 60 يوما 30 يوما، يقضي ويكفر، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، والأول أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأتي أهله في نهار رمضان. فنهى عن الرفث. بعض العلماء قالوا الرفث المقصود به الجماع، وهذا فسر من طارق بن عباس. وقيل أن الرفث معناه الكلام الفاحش البذيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث، يعني لا يخرج من فيه، لا يصدر منه الكلام البذيء الفاحش، حتى وإن كان في غير رمضان قد يحدث له هذا، لكن في رمضان ينبغي أن يكون ماذا؟ أكثر مراقبة لنفسه، وأن لا يكون مطواعا لنفسه أو للسانه، يطلقه كيف ما شاء، إنسان يعرف وش يقول، فلا يرفض. لأنه إذا قال الكلام الفاحش هذا ينقص أجر صيامه، ينقص. بعض العلماء قال يبطل، كما قال ابن حزم رحمه الله، قال كل معصية تبطل الصوم، وإن خالفه بذلك كثير من العلماء، لكن لكلامه وجه، وهو أن الإنسان ينبغي أن يصون صومه من الكلام البذيء الساقط، ولا سيما الفاحش. قال والصخب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الصخب. الصخب يعني رفع الأصوات، الضجة التي يحدثها الناس في كلامهم. فالصخب هو اضطراب الأصوات، ويقال السخب أيضا بالسين. ولهذا الإنسان ينبغي إذا وقع له مع إنسان شجار أو سوء تفاهم في شيء وتعالت الأصوات، ينبغي أن يفكر في نفسه بأنه صائم لله عز وجل، فيترك هذا الصخب. لكما نراه غالبا مثلا ما يحدث في الأسواق ولا في زحمة السيارات، لأجل أمر بسيط يخرج واحد ويعيط والآخر يعيط وترتفع الأصوات، وهذا منقص لأجر الصيام. الإنسان يكون صخاب، أتكلم كي تكون فائدة على الكلام، ولا تكلم ترفع صوتك، هذا لا تتمادى، لأن التمادي في هذا الضجيج قد يؤدي بالإنسان في الأخير إلى ماذا؟ إلى أن يقول إما كلاما غير لائق، وإما أن يصل به الأمر إلى الشجار، يعني تولي الحالة في الدبزة. فالإنسان يجتنب الصخب ما أمكن. ولهذا جاء في التوراة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف، جاء في التوراة وصفه بهذا: محمد عبدي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب بالأسواق. صفة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في التوراة هكذا، يعني ليس بغض وليس بفظ، يعني مسالم هادئ، وليس بصخاب في الأسواق. إذا دخل السوق لا يكون من أولئك الناس الذين يرفعون أصواتهم مغالبة ومخاصمة ومجادلة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال ونهى عن السباب وجواب السباب. السباب هو السب، والسب هو الشتم، والشتم هو التعيير، تعيير الإنسان، يعني تسبه، يعني تقول له فيه كذا، ويدخل في السب والشتم اللعن أيضا، هذا كله يدخل في السباب. والسباب من الفسوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتجنب السب في كل شيء، السب في كل شيء، التعيير ما أمكن، يعني صح هذا خلق صعب، يعني باش الإنسان يمرن نفسه عليه، صح، مع ذلك لازم يهذب ألفاظه قدر الاستطاعة. كانت امرأة مريضة من الصحابيات، جاتها حمى، هذه امرأة تسمى أم السائب، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مصابها ترتعد من الحمى، قالها ما لك يا أم السائب، ما لك تزفزفين، يعني ترتعدين. واش قالت المرأة؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، هذا واش قالت؟ قالت نعل كذا وكذا، الحمى لا بارك الله فيها، الحمى يعني تهلك الإنسان خاصة إذا كانت مرتفعة جدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أم السائب لا تسبي الحمى، لا تسبي، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا بارك الله فيها اعتبرها من السب، قال لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحمى هذه تذهب خطايا ابن آدم، إذا جاتك الحمى صح ما كاينش واحد يرضى بالحمى، بصح عندما لما تفكر في الفائدة نتاعها، وهذه لا يتفكر فيها إلا من، إلا أهل العلم وأهل الفقه، الناس الذين يدرسون شريعة الله عز وجل يعرفون الفائدة في ذلك. قال تذهب خطايا ابن آدم، الذنوب تاع الإنسان الحمى هذه تنحيها له بلا ما يشعر، تخرج كما يذهب الكير خبث الحديد. الكير هذا كي ينفخ به الحداد، الحداد كي يحب يسودي ولا، لازم ينظف هذاك المكان باش التلحيم هذاك يكون مليح، يجيب هذاك الكير هذاك ويبدا ينسف، ما يخلي حتى حاجه في الحديد، هذاك الحمى دير هكذا. ولهذا ابن القيم رحمه الله، وهذه قصه معروفه عنه واذكرها هنا في زاد المعاد، يقول مره كان في مكه هكذا، لعله بل في هذه الصفره ولا، ومن بعد مرض اصابته الحمى وشوفوا الناس لما الناس يكونوا عندهم علاقة بالشرع ويكون عندهم حب للسنة واطلاع عليها الموقف انتاع ويزيد يكون عنده الإيمان بطبيعة الحال. العلم وحده لا يكفي، لازم الإيمان، قوة الإيمان وقوة العلاقة بالله عز وجل. لما هو قبض الحمى وأصابت الحمى قال تفكرت واحد شاعر من الشعراء كان يتكلم عن الحمى، يعني يهجو الحمى لا يصفها بخير. قال ذكرت قول أحد الشعراء زارت مكفرة الذنوب وودعت، هذا الحمى اسمه مكفرة الذنوب معروفة. قال ذكرت قول أحد الشعراء زارت مكفرة الذنوب وودعت فقلت لها تبا من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، قلت ألا ترجعي. هذا شعير ما يحبش الحمى، قال زارت مكفرات الذنوب وودعت فقلت لها تبا من زائر ومودعي، يعني لا مرحبا بك جيتي وكي تروحي خطيني برك. قالت وقد عزمت على ترحالها، قال لما جات تخرج من الجسم، يعني هذا ليس الحال، ما هوش مشي الحمى تهضر، هي ما تهضرش صح. الانسان كيصيبو الحمى ساعات يولي يهترف يولي يهضر، الحمى هي تهضر الانسان ماشي هي تهضر. قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، واش تحب يا انسان؟ قال قلت الا ترجعي، غير روحي ما تولي ليش. وهذه طبيعه الانسان ما يحبش المرض. قال ابن القيم رحمه الله اما انا فقلت زارت مكفرات الذنوب وودعت فقلت لها اهلا من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد، قلت الا تقلعي. كي جات رايحه قالت له واش تحب نروح ونلعب، قال لا غير ريحي حتى ناني في الفايده معك. لكن هذا قوة الإيمان. لكن قد الإنسان يعقب على هذا ويقول كيفاش الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسأل الله العافية ولا تسأل الله البلاء. نقول الإنسان لا يطلب البلاء، مش يكون صحيح تقول يا ربي مرضني، ما يليقش هذا. أنت صحيح تقول يا ربي مرضني، لكن إذا ربي سبحانه وتعالى ابتلك بالمرض لازم تصبر، قل ربي صبرني وتقول ربي شفيني، ولازم تأخذ بأسباب، لأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم احنا خرجنا السباب هذا ومشينا. قال وجواب السباب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب ان يكون الانسان هو الذي يسب، يعني هو البادئ بالسب نهى. قال وجواب السباب، جواب السباب بمعنى اذا سبك واحد لازم ما تسبوش، وهذا صعيب صح على القادر وعلى القوي، ما هو صعيب يقول له الله يهديك. علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان امرؤ سابه او شتمه فليقول إني صائم، ما قالش فأقول له بمثل ما قال لك أنت ترد بالكيل كيلين، لا قال قل له إني صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب وعن جواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، سبق قل له أنا راني صائم. هنا بالقيم تكلم على مسألة، لما يقول له إني صائم كيفاش يقول له؟ يقولها في نفسه ولا يقولها له ليه؟ قال يقوله بلسانه وهو أظهر، يقوله بلسانه، يعني إذا سبه هو لازم هو يقول له قل إني صائم، لازم يسمعه يقول هذا أظهر. وشيخ الإسلام قال هذا أصح. علاش هذا أصح؟ قال لأنه بيّن عذره في إمساكه عن الرب، وكان زجرا لمن بدأه بالعدوان. خاطر أنت كي تقول له بلسانك تقول له إني صائم، هذا معنى أنك بينت العذر نتاعك، علاش ما نرد لكش خطر راني صايم، ما نرد لكش خطر راني صايم. ونزيد نذكرك باللي راني صايم باش أنت أيضا تعرف باللي ما لازمش تتمادى في هذا العدوان، يكون زجرا لك. خطر أنت ممكن تكون صايم فتفعل كما أنا فعلت، أنا قلت لك أنا صايم، أنت خلاص أحبس وقول أني صايم. ولهذا قال يقولها بلسانه وهو أظهر. قال وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وهذا قول ثاني من العلماء قالوا لما يقول إني صائم قال يقولها في نفسه، شغل يذكر هو نفسه يقول إني صائم في نفسه بدون ما يسمع الآخر، هذا قول. لأن هذه الأقوال التي حكاها الإمام بالقيم ثلاثة أقوال هي في مذهب أحمد وغيره، قال يقوله بلسانه وهو أظهر، ورجح هذا على قول شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم. قيل وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. والقول الثالث أنه يفرق، قالوا إذا كان في رمضان يقول إني صائم، خطر هذا أبعد عن الرياء، خطر هو صائم وأنا صائم والناس قاع صائمين في رمضان، لكن قالوا إذا كان صائم في النفل ما يقولش إن صائم باش يكون بعيد عن الرياء. لكن القول الأول هو الصحيح هو الأعدل. لماذا قالوا؟ لأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، والقول المطلق ما هو؟ هو الكلام المسموع. لما تقول فيقول إني صائم، ولهذا الكلام الذي يكون في النفس يسمى كلام؟ لا، هذا مقيد برك، هذا غير الأشاعرة، هذا يسميه الكلام النفسي. كان إنسان يتكلم بصح يسميه الكلام النفسي، يقول في نفس. وهذا عليه قول الشاعر إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. ولكن الكلام المسموع أو المنطوق هو الذي يسمعه الناس، يتكلم الإنسان به جهرة ويسمعه غيره، هذا هو القول المطلق. أما غيره فلا يقال له قول مطلق. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم. ولا يزال الكلام يعني ذو يعني أشياء كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم، وسيتكلم في الفصل القادم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم حينما يكون ماذا؟ حينما يكون مسافرا، وبعض المسائل أيضا المتعلقة بالصوم يأتي الكلام عنها إن شاء الله في ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تفضل نكمل الدرس. اللي حب يبقى يسمع كاين أسئلة نجاوب عليها فليتفضل، واللي راه مشغول الله يسهل. انتبه كنت سألتني سؤال علي من؟ إيه هذه مسألة ترد، يعني قد سئل عنها أهل العلم ومضره على حديث، يعني جاء في الأثر على أنه يوم الأربعاء، يعني كل يوم أربعاء بين الصلاتين، جاء في الحديث بين الصلاتين، وجاءت في بعض الروايات الإشارة أنه بين صلاة الظهر والعصر، دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. فهل يمكن أن نقول رجوعا إلى هذا الحديث بأن من الدعوات المستجابات أن يغتنم الإنسان هذا الوقت في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، واليوم فات على كل حال، ليدعو الله عز وجل لأن الدعاء فيه مستجاب؟ هذه المسألة أهل العلم فيها على قولين اثنين. القول الأول أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ثبت في حديثه، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد، الأدب المفرد مو الصحيحة، ورواه الطيالسي أيضا في المسند، ورواه ابن سعد في الطبقات، وغير هؤلاء روى هذا الحديث. هو حديث جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، في يوم الفتح دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له في يوم الأربعاء، يعني بين الصلاتين، يعني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، دعا بين الظهر والعصر فلم يستجب له إلا في اليوم الثالث. فمن هذا الحديث أخذ العلماء ماذا؟ أخذوا حكم الدعاء في هذا الوقت وبأنه مستجاب. والذي يؤكد استجابة هذه الدعوة أن جابر راوي هذا الحديث قال ما مر بي هم غليظ وخطير تقريب بهذا المعنى إلا وتوخيت هذه الساعة فأعرف الإجابة فيها. قال جابر بعد هذا الحديث قال كلما لم بي أمر عظيم غليظ توخيت، يعني ترقبت هذه الساعة التي بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء فأدعو الله عز وجل فأعرف الإجابة، يعني يستجب لي في ذلك. وبعض العلماء قالوا أن هذا يدل على أن هذه أن هذا الوقت من يوم الأربعاء بين الظهر والعصر هو وقت هذه الدعوة المستجابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عينها. لكن هذا كيف وصل إلينا هذا الفهم؟ هذا فهم جابر، ولهذا بعض العلماء أخذ به وبعض العلماء لم يأخذ به، لأنهم ذكروا احتمال آخر، قالوا يمكن أن تكون استجابة الدعاء ليس بسبب اليوم وإنما بتكرار الدعاء، لأنه دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء، فاستجيب له في اليوم الثالث أو في المرة الثالثة. فيمكن أن نقال ما أن نقول ماذا؟ أن نحتمل احتمال أن سبب استجابته كان لأجل التكرار وليس لأجل اليوم والوقت، هذا من جهة. لكن المشكلة في الحديث، ولهذا يوجد كثير من أهل العلم لا يصححون الحديث، السند فيه ضعيف، لأن فيه كثير ابن زيد وهذا ضعيف لا سيما إذا تفرد. والشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث ولا يصح، يقول هو حسن ويحسنه بالشواهد المتابعة ليس في أصله، يحسنه. ولهذا بعض الناس أخذوا هذا الحديث، وكثير من أهل العلم من ضعفه، ومحقق المسند شعيب الأرناؤط يرى ضعف هذا الحديث، يقول بأنه ضعيف. ولكن مع ذلك نقول مهما كان، ولو أن إنسان قلد عالما في الأخذ بهذا الحديث الحسن واجتهد كما اجتهد جابر ودعا في مثل هذا الوقت بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، نقول لا حرج عليه في ذلك ما دام أن الحديث قد حسنه بعض أهل العلم، والذي يدل على أن هذه الدعوة مستجابة فعل جابر لها وترقب جابر هذا الوقت، لأنه قال أنا توخيت هذا الوقت. فنقول لو كان استجابة الدعاء لأجل التكرار، جابر ما كانش يدعي باثنين وثلاثة ومن بعد يوم الأربعاء يستجاب له، قال صرت أتوخى هذه الساعة، يعني التي هي في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. فكلام جابر ينفي ذلك الاحتمال الذي ذكره بعض العلماء أن استجابة الدعاء كانت لأجل التكرار. فهمت المسألة؟ لا ما اشترج، النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادثة حال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد الفتح، كان في مسجد الفتح، ماشي شرط لازم المسجد، خاطر كان تقول لازم في المسجد لازم تروح مسجد الفتح يمان، تا في أي مكان ماشي شرط المسجد. جابر قال توخيت الساعة فدعوت الله إلا واستجيب لي، إنسان يدعو الله في أي مكان. هل يجوز للإنسان أن يقرأ على المصحف من غير وضوء؟ الإنسان يقرأ على المصحف بالوضوء، تقرأ في المصحف، تقرأ القرآن ولو بدون مصحف، معليش ولو لم تكن متطهرا، لكن في المصحف لابد أن تراعي الوضوء. ما تفسير من يرى الحرم المكي في منامه؟ إن شاء الله تحج، شفت الله شفت الحرم المكي في المنام، ان شاء الله تحج. هذا واش نقول لك؟ ما نجيش نقول لك يعني انا هذا ليس بتفسير، لكن نتفائل خير. انسان راى الحرم المكي ماشي كيما يشوف حاجه ماشي مليحه، هذه باين. ان شاء الله تحج. لانه ماهوش دائما انسان يشوف حاجه مليحه يعني بالضروره انه يحصل له هذا الفعل، يمكن يكون ويكون يكون. يقول ان ابن سيرين من أمة السلف كان معروف بتعبير الرؤيا، لأن تعبير الرؤيا هذه هي شرع فيها قواعد، والإنسان يجب يقرأ الكتب التي ألفت في الرؤيا، وحتى علماء الحديث في الكتب هم عندهم كتاب اسمه كتاب تعبير الرؤيا، والبخاري في الصحيح عنده كتاب تعبير الرؤيا، كاين أحاديث تبين لك أصول الرؤيا كيفاش تفسر الرؤيا، وهي مليح هذا العلم، واحد يتعلمه ويتخصص فيه لا بأس، يقدر يعلم الناس ويشرح لهم هكذا. بس هل المشكل تاعو انه الانسان وكان يولي يتخصص في الرؤيه ولا هكذا خلاص يهبلوه الغش، يولي ما يدير والو، وخاصه النساء تقول راني شفت وشفت وكذا، ويقبض الخوف يولي نهار كامل هو مريح كيما الناس ما يديروا الرؤيه درك. بصح المشكل انه تعبير الرؤيه ما يجيبش دراهم، على هذيك ما كاينش يتخصص الرؤيه فيها دراهم. لكن تعبير الرؤيا كان الناس اللي عبروا الرؤيا، كان الناس والله عجيب في الرؤيا يعني عبر عجب، ولكن لها قواعد. لازم تقرأ أولا هذه الأحاديث الثابتة في الرؤيا باش تولي بعد ذلك تعبر الرؤيا. يقول أن ابن سيرين رحمه الله يقال عنه يحكى لأنه له كتاب منسوب في الرؤيا، يقول العلماء أنه لا يصح هذا نسبة الكتاب لهذا، لكن عرف عنه أنه كان يعبر الرؤيا. يقول أنه جاء واحد الرجل قال له رأيت نفسي في المنام أني أؤذن. قال له أنت تحج. جاء واحد خطر هكذا قال له شفت روحي نأذن. قال له أنت تسرق، تولي سراق. قال له كيفاش قلت لهذا هي نفس الرؤية وهذا سرق؟ قال له ماذا شفت عليه علامة الصلاح بلي إنسان صالح وكذا، فأولته على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال له وانت قلت لك باللي الاخر قال له شفت عليه ماشي علامة الصلاح باين عيني يضربوا منا ومنا. قال له أخذته من قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قال له فقلت لك باللي تخرج السرق. هذا أيضا من الذكاء يعني الذي يكون عند العلماء. لكن إن شاء الله أنت تحج بإذن الله. هذا اللي شاف والله هي أول ما يطالع في ذلك كتب الحديث، ما من كتاب إلا في كتاب تعبير الرؤية، تقرأ هذا وتبدأ تنطلق من هذا الأصل. وما كان كتب ألفت في الرؤية. رجل وكل لبيع حاسوب على مبلغ يرضاه صاحب الحاسوب ثم باعه بثمن أعلى منه وأخذ الزيادة، هو لا يملك الحاسوب، فما هو الحكم؟ نعم، إذا كان هو قال لصاحب الحاسوب يقول له مثلا أنا جيب لي فيه سومة معينة، جيب لي فيه مليون وما زاد فهو لك، ما كاش إشكال يبيعه بالزيادة ويديه الزيادة ويعطي الرجل الثمن الذي اتفق عليه معه. قال إنسان سرق رجلا كافرا مبلغا من المال ثم تاب، فبحث من الكافر عن الكافر ليرد عليه المال فلم يجدي، فماذا عليه؟ يتخلص من هذا المال، يتخلص من هذا المال بأن يتصدق به على هذا الكافر. قد تقول أن الصدقة لا تصله، قلت الصدقة ينتفع بها الكافر لكن في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الكفار يطعمون بحسناتهم في الدنيا، إذا أسلموا خلاص الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنة، لكن إذا ما كاش لم يسلم هذه الحسنات تنفعه في الدنيا، قد ربي يبعد عنه بعض السوء أو بعض المصائب بيأكلونها، أنت تتخلص منها وما تخليهاش لك. هل يصح إذا أفطر أحدكم في البيت مع رطابات؟ نعم هذا ذكرناه. ما معنى الثوب المعصفر؟ المعصفر يعني الذي يكون أصفرا، يكون فيها الصفرة الشديدة، الصفرة الشديدة التي تميل إلى لون الزعفران. هل يجوز الصلاة على الميت الذي لم يصلي أبدا؟ الصلاة على الفاسق ومنهم تارك الصلاة إذا كان يؤمن بفرضيتها لكن تركها تهاونا وتكاسلا وانشغالا عنها باللهو والمجون، فهذا يعني يبقى في عداد المسلمين ويصلي عليه، يصلي عليه الناس، لكن لا يصلي عليه خيار الناس، يصلي عليه بعض الناس، بعض المسلمين يصلون عليه فقط ولا يصلي عليه خيار الناس. هل إذا رأى الهلال من رجل ثقة في بلاد الكفر فهل يؤخذ؟ الآن بطبعة الشهادة ليس معنى أن الإنسان يخبرك بأنه رأى الهلال تصوم، الآن المطلوب برؤية الهلال الرؤية التي يثبت تحققها من ولي الأمر بعد ذلك، لأن أنت لما تشوف الهلال مش أنت تأمر الناس تقولهم صوموا، خاطر أنت ما تقدرش توصلهم لجميع الناس، أنت تخبر الجهة التي تخبر الناس التي لها سلطان الإعلام اللي تنجم تبلغ للناس، فأنت تذهب. والآن موجود هذا الآخر يعني يديروا الآن في كل منطقة تتكلف مثلا النظارة أو مديرية الشؤون الدينية تجعل مجموعة من الناس ويقعدوا في مكان وعندهم تليفونات وأي واحد يرى الهلال يخبرهم ومن بعد يجيوه ويأخذوا أسمه ويثبتوا الشهادة تاعه متى رأيته ووقت رأيته إلى غير ذلك، ومن بعد هما يقومون بتبليغ الجهة المركزية ومن بعد هما يشوفوا هذه اللجنة المعدة للرؤية تبلغ بعد ذلك بقية الشعب. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك في الصلاة التي فيها ركعتين؟ علم أنه التورك يكون في الركعة الأخيرة في الرباعية. التورك بمعنى أن الإنسان يجلس على الإلية تاعه، يعني يدخل رجله ويقعد على المقعدة تاعه، هذا هو التورك، هذا يكون في الركعة الأخيرة دائما في الركعة الرابعة. أما في التشهد الأوسط ولا في الركعة الثانية أو إذا صلى ركعتين فإنه يفترش، يعني المقعدة تاعه تكون على رجله، يدير رجله هكذا ويقعد عليها. والتورك هو أن يضع المقعدة على الأرض ليس على رجله. التورك يكون في الركعة، يكون في الركعة الأخيرة في الرابعة، ولا يكون في الأوسط ولا يكون عند صلاة ركعتين. إذا شك المأموم في صلاة السرية هل قرأ الفاتحة أم لا؟ هل يعيدها؟ المأموم لا يعيد، لا يعيد إذا كان خلف الإمام. وهل يسجد لسهو؟ لأن مجرد الشك هنا في قراءة الفاتحة لا لا لا لا, لا لا يجبره بأن يعيد أو أن يسجد للسهو، وصلاته صحيحة. هل العمل عبادة؟ العمل كلمة، هذه كان بعض الناس يقولوا العمل عبادة وقد ينسبون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هذا الكلام، ما قالش العمل عبادة، لأن هذه الجملة لازم تفهم. إذا قصدنا بالعمل العمل الشرعي، لأن العمل الشرعي الصلاة عمل ولا لا؟ لا. الزكاة عمل، تعليم العلم عمل. إذا قصدنا بالعمل الأعمال الشرعية نقول أن الأعمال الشرعية عبادة، وصحة العبادة تتوقف على الشرطين المعروفين، أن يكون فيها الإخلاص لله، أن تكون موافقة للشرع. أما العمل الذي هو غير شرعي، أعمال الناس كالمهن، إنسان يخدم ماسون ولا شوفور ولا أي حاجة، هذا عمل، هل يمكن أن نقول عبادة؟ لا، هذه ما هوش عبادة، لكن قد تكون عبادة من جهة، يعني إذا أراد مثلا من خلال عمله هذا أن يعف نفسه حتى لا يسأل، أن يسعى لأجل أولاده حتى يجلب له القوت، إذا كان هو مستحضر لهذه النية العمل هذا يكون عبادة، يكون عبادة. تخرج أنت يا من أجل أن تجلب الرزق لأولادك حتى تعفهم، حتى لا تسألهم أو لا تسأل أنت، عملك هذا يصير عبادة، مع أنه عمل دنيوي لكن يصير عبادة إذا كان بهذه النية، إذا كان بهذه النية. لكن بعض الناس أحيانا وش يدير؟ يحتج بهذا القول، يظن أنه حديث، مثلا يوصل وقت الصلاة هو مريح، مريح هكذا في سيارته ولا مريح هكذا، تقول له راح صلي، يقول لك عمل عبادة، أنا ترى في عبادة. لا، الصلاة ما يجي وقت الصلاة غير إذا كنت الله غالب في وضع لا تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة، هنا عندك رخصة، إما تخليهم بعد، إما تجمع بين الصلاتين، إما شيء. كل إنسان مثلا مع الباشي يكون حارس في مكان صعيب يتطلب وجوده في كل لحظة، قال كاين مركز هكذا يا تاع أمن كبير خطير النووي مثلا، إنسان حارس هكذا يا عنده زوج سوايع يحرسهم، دركته وقت الصلاة لو كان يصلي ممكن كاش ما يحدث شيء ولا هذا، نقول له خلاص انت ما تصليش الان، عندك وقت تصلي بك، كي تكمل صلي ولا صلي قبل، المهم عندك نصيب له حل. صح، انسان قادر هاو في عمل هكذا يخدم مثلا في شركه ويقدر الصلاه عنده 5 دقائق ولا 7 دقائق، يقول لك انا ما صليش لان العمل عباده حتى نجي للدار، وانت تقدر في 5 دقائق ولا 7 دقائق ولا 10 دقائق تصلي، فتصلي الانسان لان الصلاه اولى، فتحتج بهذا قل العمل عبادة باش ما تصليش لأنك راك في في في في عمل، وهذاك العمل عبادة هذا يعني التلاعب وليس ذا. هل يجزئ غسل ليلة الجمعة عن غسل الجمعة؟ لا، غسل يوم الجمعة لا يجزئ عنه غسل ليلة الجمعة، لأن المطلوب أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة وليس ليلة الجمعة، ولهذا يبدأ الغسل من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الصلاة هذا وغسل الجمعة. لكن يبقى المسألة هل غسل الجمعة هذا واجب أو أنه سنة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه سنة مستحبة، سنة مؤكدة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى قول وسط في هذا، قال إذا كان الإنسان يوم الجمعة عنده رائحة كريهة وكان جسمه يحتاج إلى الغسل أو إلى الاغتسال، يقول الغسل هنا واجب في حقه، لأنه راح يروح للمسجد وربما يأذي الناس ويأذي الملائكة. وإذا كان هو اغتسل مثلا بالخميس ولا يعرف روحه لأنه نظيف، يبقى غسل الجمعة في حقه مستحب، إن شاء اغتسل وإن شاء ترك الاغتسال لا حرج عليه في هذا. إيه الوجوب واجب على كل محتلم، يعني ليس الوجوب المعروف المفروض، لأن الوجوب لابد أن يكون خاليا من القرائن التي تفيد على أنه بأنه واجب. وصرفت هناك بعض وجات أدلة صرفت يعني مطلق الوجوب عن الغسل، قالوا بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخطب، وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه متخلفا وهو لم يغتسل، ومع ذلك قالوا أني لم أغتسل وأنا بمجرد الأذان أتى إلى المسجد، فكانت هذه الشهادة من عثمان تدل على أن الاغتسال ليس واجبا عليه. من أكرم عالما كأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلم كأنما أكرم 70 شهيدا. الله لا أعرف هذا الحديث، لكن شوف هذا ثاني أنا بالإخلاص يا بالزاف. امرأة توفي عنها زوجها وترك لها بنتين وترك لهم سكنا، وهي الآن مخطوبة، وهذا الرجل شنو يعزم سكن معها في هذا البيت، هل لأهل الزوج المتوفى؟ ما يقولش المتوفي، المتوفي هو الله، تقول متوفى دائما. ولهذا قال لك واحد راح في الجنازة، واحد اسأل واحد أيضا، هذه قصة معروفة عند السلف، قال له من المتوفي؟ له قال له الله، وغضب الآخر قال له كيفاش ربي يموت؟ قالوا كيفاش أقول؟ قل متوفى، لأن المتوفي الله الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس، ولذا تقول المتوفى تقولش المتوفي، اللي يتوفي هو الله عز وجل. اسمع لازم يصحح الكلام ده. وهذا الرجل هل لأهل الزوج المتوفى حق في الميراث؟ نعم، الزوج هذا ينظر وش عنده دقى هذا الزوج، هذا المرأة التي توفي عنها زوجها، المرأة هذه الترث من زوجها لا شك، إذا عنده أولاد هي راح ترث الثمن، وعنده البيتين هذو يورثوا، ولا عنده بباه يمه يورثوا، وهي ما دام ما زال ما تزوجت بهذا الرجل، الرجل هذا ما عندهش حق في إذا حب تزوج هي بهذا ما عندهش حق، يولي عنده حق بعد ما يتزوجها ويدي الحق نتاعها، وبعد تموت هي باش هو يدي عنده حق يعني في بعض الحق، ولا هي عندها بنات يزيد ويدي معها بنات، ولا عندها بابات ويمات يزيد وعندها بنات. إنسان يريد يتوقف على العمل ويدخل إلى مدرسة القرآن ولكن والديه منعه إلى الذهاب، ماذا تنصحونه؟ منعك والديك ما تروحش، هذا نعرف. هل من السنة الإفطار باللبن؟ هاك قريت، اسمع إذا لم تجد معلش. ما هي المسافة بين المصلي والمار في حالة عدم السترة؟ إذا ما داش السترة على الأقل خلي له مكان السجود، ما تروحلوش بين مكان السجود وهو وجوز له، على الأقل خلي له ما وراء السجدة وجوز. قال هناك أخت تقدم لخطبتها عدد لا يحصى من الشباب، ولكن والدها رفضهم جميعا وقد ابتلينا بكثير من هؤلاء، فماذا عسانا أن نفعل له؟ وهل تنتقل الولاية لغيره؟ يعني كل حد الله يديه. دق إذا كان محقا في رد هؤلاء الخطاب لا يلام في ذلك، لا يلام، ما مش في المستوى، خاصة الكفاءة في الدين ولا حتى الكفاءة في النسب، وحين تكون أيضا الكفاءة في الوضع الاجتماعي اللي يكون فيه الإنسان. ولهذا دق مثلا يجيك واحد هكذا، يا نعطيك مثال، أنا نقول لك مثلا أنا كان مثلا يجي واحد يصلي لباس به هكذا ويحب يتزوج يقول لي الناس بك، نقول له تخدم يقول لي ما نخدمش، هاك حاب تخدم يقول لي والله مازال ما عنديش خدمة، نقول له ما نعطيلكش، خاطر راح نعرض بنتي للسؤال، ولي أنا نصرف عليها ولا تولي أنت تسأل، ما نعطيش، روح أنت، يا لا يجوز لك أن تتزوج، لأن النبي قال من استطاع منكم باء فليتزوج، والباء هي القدرة على الزواج، وأنت ماش قادر، ما نعطيكش، ما نعطيكش، ها؟ يطلب العلم لازم يصيب، شكون اللي يكفيه؟ وشكون اللي ينفق له على المرأة تاعو؟ وعلى أولاده؟ ها؟ سيبو، دوق إلى رضاه هو ماشي مشكل، عندي دراهم وشفت به باللي هو يقدر يطلب العلم، ويتأتى منه العلم. ويحصل منه الـ يعني الـ نفع العلم، معليش نقول له روح، نعطي له كما قال نعطي له البنت ونزيد له الدراهم، ها الجمل وما حمل يا اخي، يقولوا اه ايه ونزيد نقريه ما كاش مشكل، بصح الا باش يقعد عاله لا، اذا كاين كفاءات. دونك نقولوا هذا الوالد اذا كان هذا الناس ما مش لايقين له الحق في ذلك، لكن اذا كانوا لايقين انهم يجوز له هذا، لان عضل البنات عن الزواج هذا من الذنوب الكبيره، يعني عضلها بمعنى منعها من الزواج. ولهذا العلماء يقولوا الحل في هذا أن هذا الإنسان لازم يروحوا له ناس عقال ولا يعرفه ولا جيران ولا يروح له إمام ولا يوعظه يبين له الحق لعله يلين ويرجع إلى الحق. إذا ما حبش يجوز لهذا المرأة، نقولوا يجوزه مش نقولوا لازم واجب، خاطر لازم الإنسان بعد ذلك تقرأ حذرها أنها ترفع قضية للقاضي مش يزوجها، لأن القاضي له الـ يعني الـ له أن يستدعي هذا الأب ويأمره بتزويج بنته، وإذا أبى ينزع منه الولاية والقاضي هو يزوج هذا الطفل، لأن السلطان هو ولي من لا ولي له، له الحق في التزويج بعد ما ينظر في الأسباب بطبيعة الحال. صح، مع ذلك نقول بالقضية ما هي سهلة، ماشي دق المرأة، خطر أحيانا ممكن هو الآن يسمع الإنسان هذا الجواب يقول لك مرأة باباها ما عم يزوجها بواحد هكذا تروح للقاضي، وممكن باباها يسمع يحوزها تولي في مشكل، وبعد ممكن تتزوج من غير أن يكون هناك ولي، وهذه لازم الإنسان يقرأ حذرها. لكن في الشرع هكذا تنجم تعمل هذه الأشياء وتوصل إلى النتيجة. شخص أفطر أيام من رمضان لعذر، لكنه مر عليه الآن 8 سنين وهو لم يقضي تلك الأيام، وهذا تهاون منه، وهو يسأل ماذا عليه؟ الأيام التي تبقى في ذمته ما دام قدر على الصيام لازم يصوم. بعض أهل العلم قالوا أنه إذا لم يصوم في سنته وصام بعد مضي سنة أن يصوم، يعني يقضي مع تقديم الفدية، يعني أن يفدي عن كل يوم أفطره. بعض العلماء قالوا هذا قول، وقال به كثير من أهل العلم، وفرقوا هنا، قالوا إذا كان لعذر ليس عليه أن يطعم، يكتفي بالقضاء، أما إذا لم يكن بعذر فإنه يقضي مع تقديم الفدية. الإنسان ما يتهاونش، 8 سنين ما يقضيش، وراك هذا 8 سنين، إلا عندك شهر أنت يا كل عام تقضي، إلا عندك 4 أيام صوم نهار فاولا، يا سيدي صوم وقت ما يصوموا الناس، ما تقدرش تصوم وحدك بالك صعيب، صوم يوم عاشوراء ونويه فرض، ونويه صوم يوم عرفه ونويه صيام رمضان، معليش فضل الله عز وجل واسع، بالك يعطيك فضل صوم يوم عرفه مع فضل الصوم. هذه الأسئلة تعرف فلان وما تعرفش فلان وكذا وكذا، خليونا شيء وقتها في مجالس الوعظ والفقه وكذا، خليونا فيها. كان أسئلة لا ينبغي أن تطرح في العامة، سنسألها. هل يشرع مراجعة القرآن في صلاة الرواتب والنوافل؟ نعم، مراجعة القرآن إذا كنت تحفظ وتراجع معليش وتحبس ما يضرش، لكن أنت ما ركش حافظ قاعة، وممكن آية ما تجيبهاش الآخر وتحوس أنت ما تشغل أنت بالتكرار. لازم على الأقل قبل ما تبدأ الرواتب تاعك كل النوافل تراجع المحفوظ تاعك، تراجع وتقرأ معليش، لا بأس بذلك، لا بأس. كيف يكون الركوع للسجود؟ هل يكون على الركبتين أو على اليدين؟ الأمر فيه وسع، تستطيع أن تكون على اليدين وعلى أو تبدأ على الركبتين. وإنما اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، وبروك البعير اختلف العلماء فيه أيهما يقدم، هو يقدم رجل ولا يقدم اليدين. الأمر فيه وسع. مذهب الحنبي المعروف أنهم يقدمون الركبتين، مذهب أحمد ونصره بالقيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يرى أن الإنسان يقدم اليدين على الركبتين، ولعل هذا أصح، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فمن قدم اليدين فلعل هذا هو الراجح، وإن فعل الآخر أيضا لا ينكر عليه. تفاءلوا خيرا تجده، ما صحة هذا القول؟ وهذا ليس بحديث ولا نص شرعي مقدس، والعبارة لها نوع من الصحة. إنسان يتفاءل الخير يجد، أن يكون الإنسان دائما مستبشرا مبشرا متفائلا يجد الخير. ما في فتح يقول أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليه، لا هذا لحن، هذا لحن جلي، هذا يفسد الصلاة. ربي قال أنعمت عليهم، كيف قال أنعمت عليه؟ لعله ممكن الإنسان أنه لا يسمع مليح برك، لأنه كان بعض الناس يصير لهم خلل في النطق، خلل في النطق يعني ما ينطقش مليح الحروف. مثلا في عاد يقول أنعمت عليهم، يجيب الميم هذه يقول أنعمت عليهم، يخفف هذا الميم، فالسامع يهم أنه لم ينطق الميم. وأنا يعني أرجح يعني الظن بأن ما نجمش يقولوا باللي كاين إمام ما يصلي بالناس ويقول أنعمت عليه، يعني هذا غير وارد، قد يكون محتملا لكن غير وارد في الغالب، الا اذا كان هو ماهوش امام قاعده وما تقدموه الناس، وهذيك ما عليناش، هذيك حتى واحد قدموه خطره في الجنازه اركع واسجد، اركع واسجد ما صلاش، وعن بالك كيما صلات الاخرى. شخص اشترى شيئا من محل بثمن قدره 45 دينار وعند التسديد لم يجد الصرف، فماله صاحب المحل ثم أعطاه 50 دينار ولم يرد له 5 دنانير، ثم التقى مرة أخرى في المحل فأراد أن يعطيه 5 دنانير فقال هذا ربا، مش ربا هذا، هذا خلاص أمانة بقيت عند الإنسان لابد أن يردها له إذا اشترى. إذا كان في الصرف هذه حاجة أخرى، قالوا صرف لي هذه حاجة أخرى، لازم يعطي له 50,000 ويعطي له الآخر 50 صرف، مش يعطي له 40 وبعد يزيد له 10، هذا ربا. لكن إذا اشترى وبقات 5,000 عاود جاء المرة أخرى قال له أقلي تسألها لي، خلاص صارت يعني دين عليه، ما دخلتش في الربا، ما يش في المعاملة. أخو أراد الاعتكاف فمنعه أبوه، ماذا يفعل؟ لا يعتكف، سهل، خاصة إذا كنت في الدار تأكل عند باباك وتشرب عند باباك، عاود يحوز يقول خلاص. خلي هذه المره الجايه هاي قريب السنه ها اذكار صلاه بعد النوافل لا اذكار صلاه تكون في الفرائض فرائض ما في النوافل لا عند الحاجه الاغتسال في بيوت الخلاء عند الحاجه لا باس بذلك بشرط ان يتنزه الانسان عن النجاسه فيها هو الافضل للانسان يدير بيت الاغتسال ماشي مع المرحاض صح اذا كان الانسان عنده ضيق وما عندوش كيفاش يغتسل في المرحاض ينقي المكان باش ما تقيسوش النجاسه ويغتسل في ذلك المكان لكن دون ان يذكر الله عز وجل اذا اراد ان يذكر الله عز وجل يقول بسم الله يقول في الاول قبل ان يدخل او يقول في نفسه نعم هو الأذكار سواء للحضر أو المسافر كلاهما يأتي بالأذكار وأما في صلاة الجمع صلاة الجمع ينجم الإنسان مثلا يصلي المغرب والأصل أنه يأتي بالأذكار لأنه لا يشترط في جمع الصلاة أن تكون يعني مباشرة بعد الصلاة الأولى كما يفعل البعض دوك مثلا نجم نصلي الظهر مثلا على الوحدة ومن بعد ظهر لي بلي نسافر ننجم بعد ما عزوش لزوش ونص يصلي العصر فجمعته إلى الظهر مدى في الوقت اسم الجمع هذا فلا يفهم الجمع لأنه لابد كي تصلي صلاة تنوض مباشرة احنا غالبا يحدث أنه بعد المغرب يصلوا مباشرة العشاء من باب يعني حتى الناس يعرفوا بلي كاين جمع هذا كون يخليه بما يسباح وتصلي ركعتين مثلا ممكن بعض الناس يخرجوا ويفوتهم الجمع ولذا غالبا تصيب يعني العادة عندنا أنه بعد المغرب التسليم هكذا ينوض ويصلي العشاء مباشرة وإذا لم يمكن للإنسان أن يسبح بعد المغرب لأن الإمام قام إلى العشاء تقوم معه حتى تدرك معه تكبيرة الإحرام وبعد إنهاء صلاة العشاء تأتي بالتسبيح تسبيح واحد الذي بعد الصلاة الآخر فاتك والثاني لا يفوتك أه؟ يعني قبل ان يرفع رجليه زعما كيكون يصلي وقاعد هكذا يقعد هكذا قبل ما يثني رجليه في الحاله التي يكون عليها لا ماشي شرط تاتي بالذكر العادي وما تاتي بهذه الاذكار العشره تاتي بهذا الذكر تبقى على نفس الصوره على نفس الهيئه من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الصلاة أدرك الصلاة لأن هذا الحديث هو صح الإمام لا يتحمل الفاتحة عن المأموم ولكن جاء في الحديث هذه الصورة الاستثنائية أنه من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة هذا مفهومه أنه قد فاتك الفاتحة لأن أدركتها في الركوع فهذا عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك الإمام في الركعة في الركوع فقد أدرك الركوع فإذن هو يعتد بالركعة حتى وإن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب كيف؟ لا الراتبة هي ما كانت بعد صلاة الفريضة مباشرة هذه والراتبة فلا يحسن أن تكون في الآخر لا تكون في الآخر هي تكون في الأول كما في المغرب كان يصلي المغرب فيدخل بيته فيصلي ركعتين هذه اسمها راتبة كان يصلي قبل الظهر أربعا وقالوا هذا في الزوال وهذا قبل صلاة الظهر أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا لأن هذا وقت كما قال الله تفتح فيه أبواب السماء. قال فأحب أن يرفع لي عمل صالح. ولهذا لو صلى الإنسان هذه 4 ركعات قبل الزوال تدخل في الضحى، ما تقدرش تدخل في الله، لأنه حتى الزوال باش تدخل في راتبة الظهر. فالراتبة هي ما كانت قبل الصلاة وبعدها. نعم أحيانا قد لا يصليها لأنه إذا تعذر عليه أداؤها، تعذر معليش يصليها بعد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر بعد العصر، صح ظهر العذر هنا أنه شغل. كيف دعاء القنوت؟ كم يبقى يعني المدة الزمنية؟ لا المدة الزمنية مش محددة، صح الإنسان لا يطيل. أنا قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين قيل له أنه إنسان يقعد في دعاء القنوت نص ساعة، قال هذا خطأ نص ساعة وعشرين دقيقة، وهذه كلها يعني مبالغة جدا، وفيها أيضا يعني تطويل عن الناس والناس قد لا يطيقون هذا، وخاصة إذا كان هذا الدعاء يعني ليس فيه ما يكون محمودا يعني من الأدعية النبوية المعروفة وكذا. لا فيعني نصيحتي للناس اللي يقرأوا هكذا يأتون بجوامع الدعاء وما يطولش، 5 دقائق 7 دقائق، إذا كثر 10 دقائق، صحيح إذا 20 دقيقة ونص ساعة لا. وين في صلاة الوتر بعد لا يقرأ الإخلاص، فيه الإخلاص، ثابت الإخلاص. ممكن الحديث ظهر له أن ربما في سنده شيء، لكن الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الإخلاص ويقرأ المعوذات في أذكار ما بعد الصلاة، هذا المعروف. والمشكلة في شرعية هذا المبلغ هذا، يعني انتحال هذا الشخصية هذه تاع هو راح في صورة تاع خوه وهو كذا، هو المبلغ هذا الذي تقاضاه مشكلة، هو في حد ذاته مشكلة. يعني هل طريق كسب المال بهذه الطريقة راهي شرعية؟ هذه فيها نظر. درك إذا كان الأمر وقع باللي أنه كذا، بطبيعة الحال إذا كان المال يبقوا يتقسموه، يبقى ولاد خوه يسالوا لأنه يدي حق بهم. لكن المسألة تبقى النظر في المسألة الأولى التي ذكرتها، هل هذا المال يعتبر مالا يعني حلالا شرعيا له أم لا؟ العلم عند الله. نعم كيف؟ ولا هو الدعاء يعني أعتقد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في عداد العتقاء من النار، لأنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان، هذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت في الحديث وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقبتك من النار، أظن أنه لا محذور فيه. كيكون يقف الدرس هي هذه آفة الآفات. أنا نستغرب واحد يدرس والآخر قابض المصحف يقرأ. أولا نقول أنه هذا كيف يستطيع أن يقرأ وهو يسمع؟ أنا ما أدري. الله عز وجل في القرآن قال أنا نحج بآية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه ربي قالها، ما كانش عنده زوج قلوب. دونك نقول لك مثلا أنت تهضر مع واحد، أنت تهضر وهو راه يهضر، بعد يقول لك اسمع انا نهضر معك، تقول انا نسمع، كاين هذه تقدر معه تقدر في التليفون وهو يهضر معك، ما يقول لك اسمع يا محمد انا نهضر معك، قولوا لي نسمع هك تكذب، مستحيل تسمع تسمع كلام هضره بصح ما تفهمش. ما لا هذا دليل على بطلان فعل هذا، ما يقدرش الانسان يسمع ويقرا في ان واحد، هذه الاولى. لانه انا في قراءه القران لابد من استحضار، الاستحضار التدبر، والتدبر لا يكون الا في ماذا؟ في الاجواء الخاليه من ماذا؟ من الاصوات، اختلاط الاصوات وكلام الناس. ولهذا هب مثلا انت تجم تقرا قران وانت راك تشوف التلفزيون المحلول وانت راك تقرا، غير يمكن. هذا اول. الامر الثاني انه هذا يعني فيه عدم مراعاة او نقول انه سوء ادب، لانه هذا ماذا؟ هذا يوجد وحشة عند من يدرس. هو يدرس يسيب واحد يقرأ القرآن وش يقول؟ يقول ما اعطانيش قيمة. نعطيكم كلمة قالها ابن القيم رحمه الله وذكرها في كتاب اعلام الموقعين، نجيبها لكم وتقراوها. خاطر الانسان لازم كيدير حاجة كيدير حاجة لازم تكون عنده اصول نقية يرجع اليها، ما يحكمش الهوى. يذكر في مسألة قال وجاب هذا الحديث لا يتبع أحدكم المساجد ويصلي في المسجد الذي يليه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر قال نقله عن بعض السلف يقول بأنه إذا وجد إمام في حي وانت كنت معروف بالصلاة في ذلك الحي يقول لك الأولى أن تصلي، بطبعا نقول أولى أن تصلي إذا كان هو يعني قائم بالواجب ويقرأ قراءة لا بأس بها، مش شرط يكون يعني ماهر في القرآن، يقرأ قراءة يحصل بها المقصود وليس عنده بدعة. يقول لك أن الإنسان لا يترك ذلك المسجد ويذهب، تعرف العلة التي يذكرها في ذلك؟ قال لما في انتقاله من إحاش صدر الإمام، وهذا لا يجوز. دق واحد مثلنا أو الآخر يقرأ ما يصيبش صبحه ما قاعد يهربه، يوجد وحشة، وهذا فيه ماذا؟ فيه نوع من إذاء، في إذاء للناس تؤذي الإمامك. فلهذا قال لا ينتقل لأجل هذا، قال لما فيه من ماذا؟ من إحاش صدر الإمام. وزاد أعطى واحد العلة ثانية منيحة أيضا، قال والذهاب إلى هذه المساجد التي يقصدها بعض الناس من أجل مثلا بعض القراء، قال هذا إدخال للعجب في أنفسهم. إنسان يكون ماهوش مشهور ماهوش معاه يقول لي يقرأ مني، عنده صوت برك ما كان والو، صوت يقرأ مليح، واللي أمه قال حد يقول لك تركع انغلقت، أنا نحير هذو الشباب هذو اللي عندهم الاندفاع هكذا، يا الناس قاعد تقرأ قرآن سبحان الله. إيه هذه حصلت شوية بصح العلماء كانوا بمرصد، إحنا ما كاش الآن اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما كاش واحد كاين الآن الحمد لله عندنا قراء، تنجم تقول في كل حي كاين قراء، على الأقل في بعض الأحياء تصيب قراءة مليح، يسمعوا واحد خطرة هكذا كتريق تنغلق كاع، واحد جاب واش عنده؟ واش عنده؟ ماشي عنده العشر والله ما عنده العشر، والغار كاين خطرة كانوا الناس يحضروا وانا نعرفهم بلا ما نسمي الاسماوات يقرأ من المصحف، وشنو عنده الصوت تاعو شباب مليح حنجرة تاعو الله يبارك الناس ترى على جال الصوت، هذا مكر هذا مكر هذا مكر، وتروح ويغلقوا طريق ويصلوا برا ويقول لك ما شاء الله وكذا كذا، والله يقرأ في المصحف واحد قارئ او معروف ما كانش نهضر عليه، نهار كانوا يغلقوا الطريق عليه كان يقرا في المصحف والناس رايحه لتما غير تطبع برك، علاش التقليد ماهوش مليح؟ صلي انت في المسجد تاعك ولا على الاقل في المسجد اللي قريب منك، مادام تصيب امام ويقرا قران وكذا، وخاصه اذا كان رجل علم ومتمسك بالسنه وكذا. احنا حضرنا واحد الوقت هذا كانوا المشايخ هكذا يصلوا، انا حضرت الشيخ ابن عثيمين عنده قراءه في الحرم يقرا كيما طلبت عنه هكذاك، الحمد لله يا ربي بصح كيتقرا وتعرف بلي هذا عالم، يجيك واحد الخشوع خير ما تصلي مرسديس ألف خطره. الشيخ محمد سبيل رحمه الله رجل عالم ايضا كان امام الحرم ما يقراش مليح بصح كيقرا في التراويح تحس روحك امام القضيه، ماشي في الاصوات ايضا ماشي في الاصوات، كاين القراءه الجيده نعم، بصح القراءه الجيده ماشي هي الصوت فقط، نعم الصوت مليح علاش حنا نقول الصوت هذا ماشي مليح وكذا، وتيتا مزمار من مزامير داود بصح ماشي هي كل شيء، هذا لازم واحد. نعم إيه لا لا أستناش أنا مزما كملت أنا كنت في موضوع وكذا. إيه إذن الإنسان ما علاش يشتري المصحف والإمام ما يقرأ؟ يبقى حاجة أنت ترى أن هذا درس ماش في المستوى ولا يخطأ ولا يقول باطل ما تحضرش ما تجيش أصلا حتى يكمل الدرس واروح، ولا عندك حاجة ريح اسمع وما حكمت عليه بأنه باطل كي يكمل الدرس ولا بعد مدة تشده ولا تبعته رسالة قل له سمعت منك كذا وتبيت. أنا أظن هذا هو الخير. أنا نحضر ساعات، أنا كان نكون في مسجد داكدايا يكون إمام درس ساعة نصلي الجمعة عندما جهتي بازار لك ندخل ما خليش ندخل نسمع. أنا خطرة دخلت سمعت واحد هكذا جاب واحد الحديث مسكين ضعيف كذا كي كمل رحت قلت له هاي فائدة حضرت بصح ما عجبتش مصحف أنا عباب اللي مسكين راه يضرب برك بصح قلت معليش أنا نعلمه قلت له يا شيخ هذا والله هذا وش هاودي كذا قال لي بارك الله فيك بصح إلا قال حاجة مليحة هاو جا وشرح حديث قال اعمل بالنيات ولا لازم ديروا النية ولي كل امرئ ما نوى وشرحه شرح بسيط وكما يفهمه الناس خلاص هاو أدى المقصود شرط يعلمني أنا هاو علم الناس الآخرين صح إلا قال كلام ماشي مليح نروح نقول له ولهذا صيب بعض الناس ما يحضروش عند واحد قاع هكذا ما يقول لك هذاك ماشي مستوى يقول لك اش ما ثبت عليه يقول لك والله ما على بالي ما حضرلوش هو قاع ما عرفوش قاع واش قال وحاكم عليه لا واش هكذا فهذا لازم يكون عندنا شويه تعامل يعني نزيه منطقي على الاقل مش ما نقولوش يعني شرعي لازم يعرف كيف يتعامل مع الناس ما حبس تجي ما تجيش ما كاش واحد يسالك ما كاش واحد يقيدك يجيبك بالسلاسل باش تحضر الدرس فلان ولا علا. ما تحضرش بصح تجي المسجد هيا هب مثلا انت يا ديت هذاك المصحف واقتدى به غيرك هاي دوق انا نجي انا ما نقدرش نجي ونقبض مصحف ونقرا هكذا ومن بعد الناس يقتديوا بيا كاع كيفاش على بالك بلي كاين بعض الناس يثورون للحق يقول كيفاش هذا ماهوش امام والناس هاو تشاهد المصاحف الناس تنكر من هذه الافعال ثم زيد على ذلك انا نشوف كي نصيب واحد يقرا في المصحف والناس كاع يسمعوا الامام واحد يقرا المصحف تا واش نخاف عليه واش نقول في نفسي نقول هذا مرائي انا نفهم بلي هذا عمله فيه رياء معنى الناس كاع يشوفوه هو يسمع صاحب حق ولازم يقرا نقول بلي مرائي شت ابن القيم واش كان هنا قال بعض العلماء يقولوا باش تقول اني صائم قال كي يقولها في نفسه وبعضهم قال يفرق في الفرض يقول اني صائم بصح في النافله ما يقولش باش يخبي العمل ايه ماهوش كل انسان مثلا تظاهر بالحق باللي راه محق واحد ناض خطر لواحد الخليفه يقول انا المعتصم ولا وقال له ولا ابو جعفر المنصور قدام الناس هذا قال له اتق الله وتنبه له هكذا قال له والله ما قمت لاجل ان تنصحني لله وانما لكي يقال بانك قمت الى امير المؤمنين فنصحته وقلت له اتق الله باللي انت ما تخافش هذا هو الحامل اسمه تنبه للدسيس الذي كانت عنده فالإنسان ما يزمش يعرض يحط نفسه في موضع التهم ما تحطش نفسك في موضع التهم ما تقدر تسيب واحد هكذا ما تدخل المسجد ما تدخلش شفت باللي كاين باطل ولا كذا ما حبيش تكثر سواد أهل البدع إذا كنت تعتقد من أهل البدع ما تحضرش روح صلي في مسجد آخر ولا خليه يكمل وروح صلي صعب بس تجي وبعد دير هكذا تشد مصحف نتايا وكذا منه أنا كنت نشوف واحد في درسي داخل نبهدله قدام الله نقول لكم بالحق نبهدله مهما كان نبهدله ماشي يعني أنا ما يسمع ليش نبهدله نقول بلي هذا الفعل هذا يضر بالدعوة ويضر بالإسلام خطر أي واحد يجي يصيب واحد يدرس ولا خوه يقرأ قرآن وما على بالوش ولا يقصر مع صاحبه يسمع ما عطاش قيمة لا للدرس ولا للإمام فالإنسان لازم يتأدب بأدب المجالس مجالس العلم أيها الإخوة فيها أدب منها هذه وحتى الإنسان مثلا لما يحضر أو يسمع الإمام جه النعاس ما يقعش هو مقابله هو يرقد في وجه لا جاك النعاس بدل بلاصة ولا تخبى مور الفوطة وارقد إيه كيفاش أنت مقابله وانت ترقد يسمع ماك داير والو وأنا أشوفهم أحيانا بعض الناس يجيوا بكر ويجي صلاة الجوعة من بكري هيدك وقابض المكان جوية لتسعة كي توصل الخطبة رقد عليه جيت صلي في حومتك خير عليه جيت باش تصلي في الجمعه وممكن ترقد كاع ترقد والصلاه تاعك ومن بعد الصلاه تاعك تبطل جاك نعس نوض توضى بدل المكان بصح انت من 9 ل 10 قاعده هكذا ومن بعد والله ساعات نشوف الناس يرقدوا هكذا راقد ما تجيش ما تجيش، جيت انت بس تستفاد يقعد قاعد على الاقل. خيزت لكم اليوم 4 ساعة، نحال لكم غدوة. اروح تفضل. لا لا تصلي صلي، هذا إذا دخلت والإمام يخطب تصلي ركعتين، لكن أوجز فيهما، خفف وصلي. هذا هذا حق المسجد، هذا ما هوش حقه هو، ولهذا ما يجوزش باش ينهك يقول لك عاش ما تصليش. تصلي ما تصليش من بعد تصلي 4 ركعات ولا 6 ركعات، تصلي تريح، تصلي تحت المسجد. نعم آخر هل يصلي عليه أو لا يصلي عليه؟ هذه فيها قول العلماء، منهم من قال أنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، مع قولك للإنسان أنصت في يوم الجمعة إذا كان يتكلم هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك ما تقولش أنصت، حتى لو كان يتكلم ما تقولش اسكت عليه. قال لي أنا لو قلت له أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، هذا معروف. لكن بعضهم رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا بخيل عبد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، قال هذا بخيل. والبخل هو الشح، والشح يكون بالمال ويكون بغيره ويكون بالعلم ويكون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يفعل هنا؟ قال يصلي في نفسه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلي في نفسك، قل صلى الله عليه وسلم في نفسك، فتجمع بين ماذا؟ تجمع بين الحديثين، وإعمال الأحاديث والجمع بينها في العمل أولى من إهمال بعضها، كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء. وكذلك القول في التأمين، يؤمن في نفسه ولا شرط أن يؤمن جهرا. وفي هذا القدر بركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.